يا زهرة يا نوارة المنصر الحرمية لا في العراق والليل المنصر الحرمية لا في العراق والليل وانت بسلامة النية يا زهرة يا ستة عازي الجارة يا حاجة وانت بسلامة النية يا زهرة يا ستة عازي الجارة يا حاجة بحجتين وزيارة يا زهرة يا حجة يا زهرة يا زهرة يا نوارة يا زهرة يا نوارة يا زهرة يا حجة بالطيارة يا حجة يا زهرة صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، والآن مع تمثيلية المرجيحة والحمامة، تأليف الشاعر الشعبي حامد الأطنس، وإخراج عبدو دياب، وبطولة نادرة للشاعر الفنان نجيب سرور في دور زهران. مدة التمثيلية ربع ساعة، من إنتاج منتصف الستينات. بتمرجح ازاي المراجيح دي للعيال؟ اصلك انت مش عارف الحكايه. حكايه المرجحه والحمامه. المرجحه والحمامه؟ المرجيحة والحمامة تمثيلية من تأليف حامد الأطمس، إخراج عبد دياب. مش كفاية فرجة على المولد بقى؟ كفاية ازاي يا زهران؟ هو احنا لسه تمرجحنا؟ انت برضو عايز تتمرجح؟ ما تمرجحش ليه؟ بس المراجيح دي لا مؤاخذة للعيال، لو تفهم غرضي من ركوبها هتيجي تتمرجح معاك. يفتح الله على كيفك. استنى يا شوية، استنى يا عوض يا بهراء. تعال نروح للراجل يدوك لي سبع ولا سمكة على دراح. واللي ما تدقش حمامة زي كده. لا انا عايز سبع. ايه يا راجل، ما انت اسمك زهراء، دي الحمامة تليق عليك اكتر من غيرك. ايه بقى؟ انت ما تعرفش ابوك سماك زهران ليه؟ لا والله. 1000% المرحوم ابوك سماك زهران، عرفنا زهران بطل دمشوان جايز، وعلى كده تلاقيك مش عارف حكايته، لانك لو عارفها كنت عرفت حكايه المرجحه والحمامه. ايه الحكايه؟ احنا بعدنا عن المولد من غير ما نحس، عشان احكي لك الحكايه على رواقه وبعدين ارجع اتمرجح وانت تدق حمامه. لازم يعني انت من نفسك هتعمل كده بعد ما تسمع الحكايه؟ ايه الحكايه دي؟ ها يا سيدي، من زمان من قبل اني وانت ما نتولي كانوا الانجليز ما لهمش غير طول الحمام من دنشوار. ما علينا، العمدة بتاع البلد كان واقف مع الشويش يقول له فأده كلام يا ناس. خير يا حضرة العمد، والخير حيجي منين يا عطية؟ ليه كفى الله الشر؟ المديرية مقصرة رقبتي ومسودة وشي مع الناس. هما مش خلاص هيمنعوا صيد الحمام من دنشواي؟ كل سنة بيقولوا كده وبتيجي الانجليز برضه، والسنة اللي فاتت لولا ستر ربنا كان جرن القمح حيولع. دي لو بلدهم

وحياة النبي إن ما سكتش لك لكمل عليك بطشت غسيل. وحياتك احذفيها أوام يا مديد يمكن أفوق. عينيا يا معلم خيري. يا ناس يا هو مش كده. النبي ما نسيبك إلا لما خليك صندوق زبالة متحرك. أنا صندوق زبالة متحرك يا مديد دي. بس يا جماعة الحمد لله ربنا خد بيدك وبلعت فلقة الكورع اللي كانت هتفلقني. انت عاوزين الدد ودد الدد الافندي ده عنده حق. اتفرجوا كده على نفسكم وانتوا عاملين زي اللي بيتملمط ويتبلبطوا في الواحد. قولوا لنفسكم مين اللي قال لكم تقفوا تحت الشباك؟ اصل معلم خيري قشرة الموز قدمت سلسلة الظهر الفجرية. ونعمل له ايه اذا كان خيرع؟ وانا دخلت في خشم فردي في كورع كان حنطقطقه. اسمتك كده وكل رجل بتنادي اكلها. وحضرة مستوصف البلدية اللي كنت فاكره بلدياني بقى جاي عافف عليه الدبان زي الله. زي ما زيش خلاص. انتوا عايزين ايه دلوقت؟ مش عايز اكتر من كل واحد يحافظ على نظافة الحتة اللي قدام بيته. حق يا ناس يا مجارف الدنيا ويا ما هنشوف. هو في احسن من النظافة؟ خد بايدي بقى يا حضرة. ايه عشان تاخدي دماغ؟ لا علشان اخدك في الحب واقول لك ما تاخذناش. ولا تاخدناش مخالفة. مستمعينا الاعزاء هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.